باب قول الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض إلى قوله إن الله كان عليا كبيرا. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني حميد عن أنس رضي الله عنه قال آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا وقعد في مشروبة له فنزل لتسع وعشرين فقيل له يا رسول الله إنك آليت على شهر قال إن الشهر تسع وعشرون. قال باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في غير بيوتهن ويذكر عن معاوية بن حيدة رفعه غير ألا تهجر إلا في البيت والأول أصح. هذا الذي ذكرناه لكم سابقا قلنا قد يورد المصنف حديثا ضعيفا للرد عليه حين ذكرنا أحوال المعلقات في البخاري تذكرون أو نسينا. قلنا المعلقات في صحيح البخاري على قسمين، معلق مجزوم به ومعلق يعلق بصيغة التمريض كما هو هنا. التعليق بصيغة الجزم كأن يقول قال ذكر روى ولا يذكر السند، هذا التعليق بصيغة الجزم. وقلنا هذا ليس من أصل الصحيح لأن أصل الصحيح هو الحديث المسند، لأن البخاري سمى كتابه الجامع الصحيح المسند المختصر. قال الجامع الصحيح المسند المختصر من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيره وأيامه، هذا الاسم. فحين قال الجامع الصحيح المسند معناها كل ما ليس بمسند في الكتاب هو ليس من صلب الكتاب، إنما هو يريده مورد العناوين والأبواب. فإن كان بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من علق عنه كما قلنا لكم وذكرنا سبب التعليق، كل هذا مضى. وإن كان بصيغة التمريض لا يلزم أن يكون صحيحا، قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا. طيب إن كان ضعيفا لما يريده؟ يريده مورد الرد عليه، يريده مورد الرد عليه كما هنا. انظروا إيش قال، قال ويذكر عن معاوية بن حيدة رفعه، يعني رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رفع ماذا؟ رفع أمره صلى الله عليه وسلم ألا تهجر المرأة إلا في البيت، يعني لما قال الله عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع، قال يهجرها في بيتها ولا يخرج، يعني لا يخرج من البيت. يقول بأن معاوية بن حيدة رفع هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكره بصيغة التمريض، قال يذكر. وليبين أن هذا لا يصح قال الأول أصح. الأول أصح أيه؟ يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه خارج البيت حين آلى من نسائه شهرا ما بقي عندهن بل خرج واعتزلهن في مشروبة له، فكان هجرانه لأهله خارج البيت، يعني ما سكن عند واحدة منهن طوال مدة الشهر ولا دخل عليهن، بل قال ما أنا بداخل عليهن شهرا، فهجرهن خارج البيت، هجرهن وبقي معتزلا نساءه شهرا في مشروبة له وهذا مضى. فهنا أورد حديث معاوية بن حيدة ليبين أن هذا لا يصح وأن الصحيح عكسه، فهمنا. فقد يورد المصنف حديثا فيه ضعف يعلقه بصيغة التمريض للرد عليه، وهذا كثير مضى معنا وربما سيأتي معنا. يقول ويذكر عن فلان قال كذا ولم يصح، ولم يصح، فيريده مورد الرد. نعم تفضلوا شيخنا. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال وحدثني محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني يحيى بن عبد الله بن صيفي أن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث أخبره أن أم سلمة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف لا يدخل على بعض أهله شهرا، فلما مضى 29 يوما غدا عليهن أو قال راح. عندكم ألا أو حلف لا يدخل؟ حلف لا يدخل. نعم على بعض أهله شهرا، فلما مضى 29 يوما غدا عليهن أو راح. نعم بدون شك أي أو راح غدا أو راح. قال غدا عليهن أو راح، فقيل له يا نبي الله حلفت ألا تدخل عليهن شهرا، قال إن الشهر يكون 29 يوما. نعم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا أبو يعفور قال تذاكرنا عند أبي الضحى فقال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما قال أصبحنا يوما ونساء النبي صلى الله عليه وسلم يبكين عند كل امرأة منهن أهلها فخرجت إلى المسجد فإذا هو ملآن من الناس فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فصعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غرفة له فسلم فلم يجبه أحد ثم سلم فلم يجبه أحد ثم سلم فلم يجبه أحد فناداه فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أطلقت نساءك فقال لا ولكن آليت منهن شهرا فمكث 29 ثم دخل على نسائه. وهذا يدل على أن الصحابة كانوا يألمون لألم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهتمون لهمه، فلما آل من نسائه شهرا اجتمع الصحابة كلهم في المسجد، بل مضى معنا بالأمس صاروا يبكون في حديث عمر لما قال جئت عند المنبر وإذا جماعة يبكون فلم أجد بكاء، فعاد إلى المشربة فقال استأذن لعمر. وهذا يدل على أن الصحابة كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم غاية الحب، حتى أنهم يفرحون لفرحه ويحزنون لحزنه صلى الله عليه. نعم. أحسن الله عليكم. قال باب ما يكره من ضرب النساء وقوله واضربوهن ضربا غير مبرح. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن زمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم، يعني والحال أنه يحتاج إليها فكيف تجلدها وأنت تفضي إليها، وهذا ما يليق بك أن تجلدها نهارا ثم أنت مضطر إلى أن تفضي إليها وأن تنام معها. وليس معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى الزوج أن يأتي أهله إن ضربها. بعضهم فهم هذا قال لا يجلد أحدكم امرأته جلد البعير ثم هو يمسي يضاجعها، أو قال وهو يجامعها، قال معناها إن ضربها لا يأتيها. لا، ليس هذا المقصود، ليس هذا المقصود. المقصود أنه يحتاج إليها ويفضي إليها، فكيف يجلدها وهو يفضي إليها؟ والله يقول وقد أفضى بعضكم إلى بعض. نعم. تفضل. السلام الله عليكم. قال رحمه الله تعالى باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن وهو ابن مسلم عن صفية عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقالت إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها، فقال لا إنه قد لعن الموصلات. نعم، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لو قال الزوج للزوجة صلي شعرك أو شمي من الوشم، يعني والوشم في زماننا أكثر من زمانهم، في زمانهم هو إلى التشويه أقرب منه إلى الجمال، لكن في زماننا صار الوشم يتفنن فيه في أشكال الجمال، حتى أن المرأة تشم عينها بالكحل فتبقى طول عمرها كأنها مكتحلة، وهذا وشم، وربما وشمت شفتيها. الآن صاروا يتفننون في الوشم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة متفلجة للحسن، مضى معنا حديث ابن مسعود. فلا تطيع المرأة زوجها في معصية الله، ولو أمرها أن تتبرج يحرم عليها أن تطيعه، لأن هذا معصية. لو قال لها لا تخرجي محجبة معي، تبرجي، اكشفي عن وجهك أو اكشفي عن محاسنك أو انزعي حجابك، ليس له ذلك. ولا يقدم قول أحد على قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا طاعة لأحد في معصية الله ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه المرأة كانت حديثة عهد بعرس بنية صغيرة، هذه المرأة زوجت بنتها، والبنت صغيرة زوجتها فأصيبت بمرض فتمعط شعرها، تساقط شعرها كما تساقط شعر عائشة رضي الله عنها، مضى معنا، قالت حتى عادت جميمة، قالت وكنت أله في أرجوحة لنا فخرجت أم رومان فصاحت بي في قصة زواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مضى معنا أو لم يمضي، مضى معنا. نعم، كذلك هذه المرأة تمعط شعرها كما تمعط شعر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فزوجها استقبح المنظر في عينه، شاف شعرها متساقط قصير، فقال لأمها صلي شعر ابنتك، يعني بشعر آخر كي يظهر أنه شعر طويل. كانوا يصلون بالتظفير، ما عندهم باروكات كزماننا ولا عندهم تفنن في الفسق كزماننا، يعني على قدهم، كل واحد على قد زمانه، فهم مساكين، يعني كانوا يعني يظفرون، يأتون بشعر ويظفرونه بشعر المرأة فيكون في هذا دلسة لأنهم يظهرون أن الشعر طويل وهو ليس كذلك. الآن صار التفنن أشكال وألوان. فجاءت تسأل قالت يا رسول الله زوجت ابنتي وهي صغيرة تمعط شعرها لمرضها وزوجها يأمرها أن تصل شعرها وطلب مني أن أصل شعر ابنتي. قال لها لا. لما لا؟ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. وهكذا كل أمر يأمر به الزوج فطاعة الزوج واجبة على الزوجة إلا في معصية الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. قال حدثنا ابن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت: هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج غيرها، تقول له أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري، فأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي. فذلك قوله تعالى: فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير. نعم. وهذا الذي فعلته أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله عنها، كبرت في السن وكانت امرأة عجوز رضي الله عنها وأرضاها، والنبي صلى الله عليه وسلم حين أخذها كانت كبيرة، فخافت أن يفارقها النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة أن الطلاق في زمانهم ليس كالطلاق في زماننا. في زمانهم المرأة لا تتضرر بالطلاق، لو طلقت 20 مرة أو تأيمت تجد من يتزوجها، بل إذا مات زوجها أو طلقت الناس تحسب معها العدة، تنتظر بفارغ صبر، وفي اليوم الذي تنتهي فيه العدة كما قلت لكم تجد الناس طوابير. يعني في ذاك الزمان يحق للمرأة تقول والله لو طلقتني الناس واقفين طوابير طوابير على بابي. في هذا الزمان تجد بعض النساء يقولن ذلك وهن كاذبات، لأن الواقع خلاف ذلك. فلا ضرر على المرأة في الطلاق سابقا، في ذاك الزمان ما في ضرر، اليوم تطلق بكرة انتهت العدة تزوجت. وقلت لكم مضى معنا لما تطلقت من فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، وجاءت تخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن زوجها طلقها فبت في طلاقها، قال لها: لا تعجليني بنفسك، يعني لا تتزوجي حتى ترجعي إلي تستشيريني. فرحت وحق لها فرحت، ظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم يريدها لنفسه، وما أرادها لنفسه، لكن خاف خشي أن تتزوج وهو يريد هذا الشخص. ففي اليوم الذي انتهت العدة جاءت تخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العدة انتهت، وأخبرته أنه تقدم لها 2 وفي رواية 3، تقدم لها أبو جهم رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، وقيل ثالثهم عبد الرحمن بن عوف. قال: أما أبو جهم فرجل لا يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك يعني فقير، فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد. فالشاهد أن المرأة أبدا ما تجلس، تطلق من هنا تتزوج من هنا، يموت زوجها من هنا الناس تحسب معها 4 أشهر و10، مات أبو سلمة رضي الله عنه وإذا الناس يحسبون لأم سلمة، بمجرد ما انتهت العدة وإذا عمر يخطبها، وعمر من أقربائها فرفضته، فتقدم لها أبو بكر فرفضته، فتقدم لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبلت به، وأن لها أن ترد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود كان الوضع غير وضعنا الآن. وضعنا الآن المرأة مسكينة إذا تأيمت بموت أو طلاق الغالب أنه لا يسأل عنها أحد إلا ما ندر، صحيح؟ ولذلك يحصل ظلم عليها، ولذلك يتقي الله الزوج لا يطلقها إلا إذا كانت العشرة بينهما قد وصلت إلى باب مغلق كما يقال، وإلا يصبر عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان زيد إذا شكى إليه زينب أمره بأن يصبر وأن يمسكها، قال: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله. المقصود أن سودة رضي الله عنها خافت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم وهي امرأة عجوز، فقالت: يا رسول الله والله ما بي من أرب في الرجال، ما لي رغبة في الرجال، لكني أحب أن أبعث في نسائك، يعني أحب أن أكون معك في الجنة. قالت: ووهبت ليلتي إلى عائشة رضي الله عنها، فتنازلت عن ليلتها. فقال الله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير. نعم. فإذا تنازلت عن بعض حقها جاز، كما تنازلت سودة رضي الله عنها عن بعض حقها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب العزل. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء عن جابر قال: كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن قال عمرو أخبرني عطاء أنه سمع جابرا رضي الله عنه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل. وعن عمرو عن عطاء عن جابر قال: كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن مالك بن أنس عن الزهري عن ابن محيريز عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصبنا سبيا فكنا نعزل فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أو إنكم لتفعلون؟ قالها ثلاثا: ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة. هذه تكلمنا عن هذه المسألة، مسألة العزل، وما ظهر في هذا الزمان في حكم العزل كحبوب منع الحمل ونحوها، تكلمنا عن حكم ذلك فيما مضى. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرا. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثنا ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج أقرع بين نسائه فطارت القرعة لعائشة وحفصة رضي الله عنهما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث، فقالت حفصة: ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك تنظرين وأنظر؟ فقالت: بلى. فركبت، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى جمل عائشة وعليه حفصة فسلم عليها، ثم سار حتى نزلوا وافتقدته عائشة، فلما نزلوا جعلت رجليها بين الإذخر وتقول: يا ربي سلط علي عقربا أو حية تلدغني ولا أستطيع أن أقول له شيئا. نعم، هذا كان الغيرة، غيرة النساء. من هذا أخذ الفقهاء أنه لا عدل في السفر، لا قسمة في السفر، لا قسمة في السفر. إذا سفر الرجل مع أكثر من زوجة فليس عليه أن يقسم بينهن، ولذلك في السفر كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يقسم، وإنما يأخذ من نسائه بالقرعة. كلما أراد أن يخرج أقرع بين نسائه، فمن خرج القرعة وأخذها، فخرجت في هذه السفرة قرعة عائشة وحفصة فأخذهما. وسبق أن ذكرنا أن عامة سيرهم كان في الليل لأن النهار حر، ذكرنا هذا عدة مرات، وذكرنا لكم طريقة سير القوافل إلى عهد قريب، إلى قبل زمن السيارات لما كانت الناس تسافر على الإبل، عامة سيرهم في الليل. وفي الحديث قال: عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل. فالسفر في الليل أريح من النهار في ذاك الزمان، لأنهم يركبون الجمال أو يسيرون على الأرجل، والشمس حارة، وربما أصيب الإنسان بضربة شمس فتضرر، ولذلك كانوا يسيرون في أول النهار ويسيرون في آخر النهار ويسيرون ليلا. قال: عليكم بالغدوة أو الروحة وشيء من الدلجة. الغدوة في أول النهار، سير المسافر أول النهار، والرواح السير في آخر النهار، والدلجة السير ليلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسير ليلا، والإنسان على بعيره يعني يمل من الجلوس والسير، وربما نام. وقد مضى معنا أيضا حديث أنس حين مال النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره، نام فمال حتى كاد أن يسقط، فجاءه أبو طلحة فأسنده وصار يسايره وهو يسند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: منذ متى أنت هكذا؟ لما استيقظ قال: منذ الليل يا رسول الله. قال: حفظك الله كما حفظت نبيه صلى الله عليه وسلم. حتى في السيارة الآن أنت لما تسافر، خاصة إن لم تكن سائقا، فإن النوم يداعب جفنيك، صحيح تنام، فالسفر مظنة النوم. ولذلك إذا أراد الإنسان أن لا ينام يشغل نفسه بشيء، إما يتحدث مع صاحب له، أو يسمع الآن شريط، يسمع محاضرة قرآن مثلا، موعظة. طيب في ذاك الزمان ماذا يفعلون؟ يحدو بهم الحادي، كما قلنا يحدو بهم الحادي. وربما تحدث الرجلان، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى جمل عائشة، وعائشة رضي الله عنها في هودجها، فيسايرها، يعني يجعل جمله بجوار جمل عائشة ويتحدث معها سائر الليل. والإنسان يحب أن يحدث من يحب، ويتضايق أن يجلس مع من لا يحب. يعني إذا جاءك إنسان ثقيل الدم عليك ما تستطيع تتكلم معه، كل شيء طالع في الساعة تبغى تقوم وتمشي، صح ولا لا؟ لكن إن كان حبيب قلب إليك، كان حبيب قلبك، تجلس معه تمر الساعات لا تشعر. وأحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها. هو يقول قيل يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. فصار يسايرها كل ليلة ويتحدث معها، ما داموا يسيرون هو يتحدث معها. فحفصة علمت، ما تستطيع تقول النبي صلى الله عليه وسلم تعالى ليلة ليلة تكلم معها ليلة وتكلم معايا ليلة، ما في كلام. فاحتالت حيلة، فلما نزلوا في النهار قالت لعائشة ما رأيك تجربي جملي وأجرب جملك؟ قالت طيب، ما علمت أنها خدعة، خدعة وخدعة وخدعة، ما علمت. قالت طيب جربي جملي وأنا أجرب جملك. فركبت عائشة في هودج حفصة، وحفصة في هودج عائشة. فلما مشوا جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى جمل عائشة وسلم، فردت حفصة. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتركها ويذهب يبحث عن عائشة، خلاص حفصة حفصة، ولا يكسر خاطرها، ولا يكسر خاطرها، جبر الخواطر على الله يقولون، فهمنا؟ فصار يسائرها سائر الليل، عائشة تنتظر أين النبي صلى الله عليه وسلم، ما في، ما جاء، تأخر، أين هو؟ تكشف سجفها ودجها تبحث، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم هناك مع حفصة يتحدث طول الليل وهم ماشيين مبسوطين اللهم بارك يتحدثون. فغضبت، لكن ما تقدر تقول له ليش رحت وما جيتني، أنت اللي غيرت مكانك، أنت اللي غيرت، من قالك تغيري مكانك؟ أنا جيت لجملك، أنت اللي ما لقيتك على الجمل. فلما نزلوا في النهار ذهبت إلى الحشائش والأشجار وإلى الإذخر، صارت تدخل رجلها داخل العشب تقول يا رب سلط عقربا أو حية كي أموت من شدة الغيرة وتموت رضي الله عنها، كي أموت وأرتاح، نبيك صلى الله عليه وسلم بعيد عني وأنا لا أستطيع أقول له شيء، يعني ما تستطيع تعاتبه، هي التي غيرت المكان. فتقول يا رب سلط عقربا، هذا يدل على صغر سنها رضي الله عنها، ومع ذلك غيرة النساء شديدة. فإذا كانت هذه غيرة أم المؤمنين فما يغضب الرجل إن وجد من أهلي غيرة إذا تزوج عليها. إذا تزوجت على امرأتك لا قدر الله لا تفعل، لا تفعل، فهمت؟ فإن فعلت فاصبر عما يأتيك بعد ذلك، فهمت؟ نعم، اقرأ شيخنا. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة. قال: باب العدل بين النساء، ولن تستطيع أن تعدلوا بين النساء، إلى قوله: ولسعا حكيما. نعم، هذا عدل القلب، وهذا الإنسان لا يؤخذ به. بعض الناس يضرب بعض القرآن ببعض، يقول التعدد حرام. ليه يا حبيبي؟ قال الله عز وجل: قال فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، وقال في آية أخرى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا. إذن أنتم في إياس من أن تعدلوا، إذن لا تتزوجوا، لأن الله يقول فواحدة، ليس هذا بصحيح. والقرآن لا يضرب بعضه ببعض، فهمنا؟ والقرآن لا يخالف بعضه بعضا. هناك العدل، العدل في المعاملة في الظاهر، هذا الذي نستطيعه، وهنا عدل القلب، وهذا الذي لا نستطيعه. لا يمكن أن تحب كل نسائك بدرجة واحدة، يعني واحدة عمرها 60 سنة وواحدة عمرها 20 سنة، الحب واحد ليس واحدا. فهذا لا يؤخذ الإنسان عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة أكثر من غيرها، والناس يعرفون ذلك، بل حتى أمهات المؤمنين كنا يعرفن ذلك. هذا العدل لا يؤخذ عليه الإنسان، وليس هذا مطلوب منك. أحبب من شئت، سواء أحببت الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الصغيرة، المهم أن لا يظهر تأثير هذا الحب في التعامل، المهم أن لا يظهر تأثير الحب في التعامل. العدل يكون في المعاملة، في النفقة، في السكنة، في المبيت، تبيت عند هذه كما تبيت عند هذه، يوم وليلة هنا يوم وليلة هنا، تنفق على هذه كما تنفق على هذه، كل على حسب حالها. وليس المقصود بالعدل هنا أن تنفق ذات المبلغ، يعني تعطي هذه 1000 ريال فتعطي هذه 1000، لا، ليس هذا المقصود، لأن هذه ربما تحتاج إلى أكثر من هذه. واحدة عندها 5 أطفال، واحدة ما عندها أطفال، هل تقول أعطيك كما أعطي تلك؟ لا، تعمل حساب الأولاد. واحدة عندها 10 أطفال، واحدة عندها 5 أطفال، المصروف ليس واحدا. فإن أعطيت هذه قدر ما تعطي هذه أنت ظلمت، ما عدلت، فهمت؟ هذه عندها أولاد تعمل حساب أولادها، أكلهم شربهم لباسهم نفقتهم، هذه واحدة، أو عندها طفل واحد فهذه تعطى. أما ما كان في خاصة المرأة فتعطي هذه كما تعطي هذه. وليس معنى هذا بدقة، إنما ما يكفي هذه وما يكفي هذه. مثلا هذه طويلة عريضة، الفستان اللي تخيطه ما يكفيها مثلا 3 متر، تحتاج إلى 4 متر لطولها وعرضها، وهذه قصيرة نحيلة 2 متر يكفيها، تقول لا، من العدل أعطيك 2 متر كما أعطي هذه 2 متر؟ هذا ظلم، هذا ظلم. لكن تكسو هذه بما يكفي وتكسو هذه كذلك، فهمنا؟ وهكذا، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا تزوج البكر على الثيب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال عن أنس رضي الله عنه: ولو شئت أن أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قال: السنة إذا تزوج البكر أقام عندها 7، وإذا تزوج الثيب أقام عندها 3. نعم، هذا الذي عليه جماهير أهل العلم، أنك إذا تزوجت زوجة أخرى، عندك زوجة وتزوجت أخرى وكانت بكرا، تبقى عندها 7 أيام بلياليهن، تبقى عندها 7 أيام ثم تقسم ليلة ليلة. وإذا تزوجت ثيبا فإنك تمكث عندها 3 ثم تقسم بينها وبين السابقة. نعم، أحسن الله عليكم. قال: باب إذا تزوج الثيب على البكر. قال حدثنا يوسف بن راشد قال حدثنا أبو سامة عن سفيان قال حدثنا أيوب وخالد عن أبي قلابة عن أنس قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها 7 وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها 3 ثم قسم. قال أبو قلابة: لو شئت لقلت إن أنس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الرزاق: أخبرنا سفيان عن أيوب وخالد قال خالد: لو شئت قلت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. باب من طاف على نسائه في غسل واحد. حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ 9 نسوة. نعم. قال: باب دخول الرجل على نسائه في اليوم. حدثنا فروة قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن، فدخل على حفصة فاحتبس أكثر ما كان يحتبس. نعم، يعني للرجل أن يدخل على امرأته في غير نوبتها نهارا، يأتي يتفقد أولاده يتفقد أسرته، وليس معنى هذا أنه لا يأتيهم في يوم أخرى نهائي، إنما في الليل يبيت هناك، لكن له أن يأتي في النهار يتفقد أسرته، ينظر إلى عنده أولاد مثلا، ولو غاب عنهم يوما وليلة كاملة أو يومين وليلتين ربما ضاعوا وهم يحتاجون إلى من يشرف عليهم مثلا، فيدخل ويسأل وينظر إلى أحوال أهله وولده، لا بأس في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته كل يوم عصرا يزور كل نسائه، فكان إذا صلى العصر بدأ بالزيارة، فيدخل على الأولى يمكث عندها مدة ثم يخرج إلى الثانية ثم الثالثة حتى تكون التي هي ليلتها القادمة، يعني آخر وحدة، بحيث أنه يبيت عندها. وكل ليلة كان يفعل ذلك. ومرة صار النبي صلى الله عليه وسلم يتأخر عند حفصة، إذا دخل طول، يعني لنفرض يجلس عند كل واحدة 10 دقائق مثلا، وإذا به عند حفصة صار 20 دقيقة. فتعجبت عائشة قالت: في شيء، ليش يطول؟ فصارت تبحث تسأل حتى اكتشفت إيش القضية. القضية أن بعض أهل حفصة أهدوا إلى حفصة عكة عسل، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب العسل، فكان إذا دخل عليها قالت: يا رسول الله، أسقيك عسلا، أهدي إلينا عكة عسل أهديك. يقول: نعم. فتصب له عسلا فيشرب، مقدار هذا الشرب يتأخر، يعني حوالي 5 دقائق، يعني ما تأخذ دقائق شرب كأسة عسل، لكن هذه الدقائق محسوبة، تحسبها عائشة رضي الله عنها حتى ولو 5 دقائق. فلما عرفت أن السبب هذا العسل هو الذي يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يطيل، فقالت: والله لنحتالن عليه. مضى معنا، ثم قالت لصفية: إن دخل عليك قولي: يا رسول الله، أكلت مغافير؟ فيقول: لا، إنما شربت عسلا عند حفصة. قالت: جرست نحله العرفط، والعرفط نبات بري كريه الرائحة، فإذا أكل النحل منه كان العسل منتنا، كان العسل رائحته كريهة. قالت قولي له جرست نحله العرفط. قالت وقولي أنت يا سودة، وأقول أنا كذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يوجد منه رائحة كريهة، لأنه يناجي الملائكة، فما كان يحب أن تظهر منه رائحة. فتقول سودة والله من شدة خوفي منك، تقول لعائشة، شوف سودة أكبر وحدة وعائشة أصغر وحدة، تقول من شدة خوفي منك لما دخل الباب وهو على الباب كنت أن أقول له أكلت مغافير، يعني قبل أن يدنو ويقترب. فلما دخل على عائشة ودنا قالت يا رسول الله أكلت مغافير في ريحة اليوم؟ قال لا، شربت عسلا عند حفصة. قالت جرست نحله العرفط، يعني أكيد النحل أكلت من هذا النبات ولذلك هذا العسل رائحته كريهة. دخل على صفية قالت نفس الكلام، دخل على سودة على فلانة كلهم، يعني لا يمكن أن يتواطؤوا على أمر إلا إذا كان واقعا. في اليوم الثاني لما دخل على حفصة قالت يا رسول الله أسقيك عسلا؟ قال لا حاجة لي فيه. فحزنت سودة قالت والله حرمناه مما يحب. قالت عائشة فقلت لها اسكتي اسكتي، خلي الموضوع يعدي على خير يعني. نعم. فكانت عادته صلى الله عليه وسلم أنه يدخل على نسائه كل يوم بعد العصر فيدنو ويقبل ويزور أهله، ولا بأس في ذلك إذا كان الرجل معددا. عندك زوجتين، عندك ثلاث زوجات اللهم بارك، عندك أربع زوجات بارك الله لك، فلا بأس أن تزور هذه في يوم هذه نهارا يعني، فتتفقد أهل أولادك وعيالك وأسرتك، لا بأس في هذا. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال قال هشام بن عروة أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه أين أنا غدا، أين أنا غدا، يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة حتى مات عندها. قالت عائشة رضي الله عنها: فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه في بيتي، فقبضه الله، وإن رأسه لبين نحري وسحري، وخال طريقه ريقي. قال: باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن يحيى عن عبيد الله عن عبيد بن حنين أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يحدث عن عمر رضي الله عنه أنه دخل على حفصة فقال: يا بنيتي لا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها حب لا يغرنك رسول. وفي الهندية لا تغرنك هذه. أحسن الله عليكم. قال: يا بنيتي لا تغرنك هذه التي أعجبها حسنها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها، يريد عائشة، فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبسم. قال: باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن فاطمة عن أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثتني فاطمة عن أسماء أن امرأة قالت: يا رسول الله إن لي ضرة، فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. المتشبع بما لم يعط يعني الذي يكذب. تقول لي ضرائر، هذه المرأة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: هل لي أن أتشبع بما لم يعطيني زوجي؟ يعني تقول لي ضرتها، والله جاب لنا كذا اليوم، والله اشترى لي فستان ما اشترى لك أنت، والله اشترى لنا ثلاجة جديدة اليوم، جاب لنا هدية، هو ما فعل شيء لكن تريد أن تفتخر على ضرتها. طبعا هذه تحدث فتنة. الثانية تروح تتضارب معها تقول: اشمعنى اشتريت لها وما اشتريت لي؟ اشمعنى جبت له وما احنا لا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: المتشبع بما لم يعطك لابس ثوبي زور. نعم، لأن هذا كذب وزور. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الغيرة. وقال وراد عن المغيرة قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فتح الفاء عندكم مصفح كذا؟ أنا عندي كسرها. قال ضبطه أيضا بكسر الفاء وقال كذا هو بالضبطين في اليونينية. قال القاضي عياض: فمن فتح جعله وصفا للسيف وحالا منه، ومن كسر جعله وصفا للضارب وحالا منه. نعم. أفاده القسطلاني.

عند عائشة، فأرسلت الخادم، الخادم يعني الجارية، والطعام في الصحفة، الصحفة إناء من خشب، فذهبت الجارية طرقت باب عائشة، فتحت عائشة الباب، خير؟ قالت والله هذا الطعام أهدته صفية. فغضبت عائشة، يعني هو في بيتي طالما عندي أنا اللي أدلع وأنا اللي أكل وأنا أطعمه من يدي، ليش ترسلي له لما يجيك أكلي في نوبتك؟ هو في نوبتي المفروض أنا أكله. فغضبت، ماذا فعلت؟ ضربت على يد الخادم، على يد الجارية، لما ضربت على يدها سقطت الصحفة وانفلقت، يعني انكسرت وتناثر الطعام. ما غضب صلى الله عليه وسلم، ما غضب ولا قال ليش فعلت كذا، ما تستحي، ما قال شيء، تبسم، قال غارت أمكم، يعني ما حملها على هذا إلا الغيرة. ثم أخذ وأخذ فلقتي الصحفة، قطعتي الصحفة، وجمع الطعام المتناثر، ثم قال لمن في الدار كلوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إن سقطت لقمة أحدنا في الأرض أن نميط الأذعنا ونأكل اللقمة ولا ندعها للشيطان. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الطعام وقال كلوا غارت أمكم، وحبس الجارية الخادم، حبسها يعني قال لها انتظري قليلا حتى أكلوا ما فيه، وأكل ربما معهم الله أعلم. ثم قال، أخذ صحفة عائشة مثلها، عائشة في بيتها مثل الذي في بيتي، فقال لها إناء بإناء، إناء بإناء، وأرسل الصحفة الصحيحة مع الخادم مع الجارية إلى صفية، وأبقى المفلوقة المكسورة في بيت عائشة، أنت كسرتيها يبقى عندك، وانحلت المشكلة، فهمنا؟ وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم. تفضلوا شيخنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن محمد بن المكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دخلت الجنة، أو قال: أتيت الجنة فأبصرت قصرا، فقلت: لمن هذا؟ قالوا: لعمر بن الخطاب، فأردت أن أدخله فلم يمنعني إلا علمي بغيرتك. قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا نبي الله، أو عليك أغار؟ قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرني ابن المسيب عن أبي هريرة قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا؟ قال: هذا لعمر، فذكرت غيرته فوليت مدبرا، فبكى عمر وهو في المجلس، ثم قال: أو عليك يا رسول الله يا غار؟ قال: باب غيرة النساء ووجدهن. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. قالت: فقلت: من أين تعرف ذلك؟ فقال: أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين: لا ورب محمد، وإذا كنت غضبا قلت: لا ورب إبراهيم. قالت: قلت: أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. قال حدثني يعني إذا غضبت، وهذا نستفيد منه يا إخوان أننا نتحمل النساء، بعض الرجال لا يتحمل من المرأة كلمة واحدة، يغضب: لماذا قالت كذا؟ لماذا لا ترد علي؟ لماذا إذا كلمتها ما ردت؟ إذا ناديتها ما أجابت؟ يا أخي هي كمان بشر، وراعي وضعها، ولتكن بينك وبين زوجك شعرة معاوية رضي الله عنه. تعرفون شعرة معاوية؟ حين يقول: لو كان بيني وبين الناس الشعرة لما انقطعت، ذلك لأنهم إن شدوا أرخيتوا وإن أرخوا شددت، ما تنقطع. يقول: لو بيني وبين الناس الشعرة ما تنقطع. وأنت كذلك إذا رأيت المرأة قد شدت أرخي أنت قليلا، وأنت أيضا إذا رأيت زوجك شد قليلا أرخي حتى تمشي الحياة. أما أنت تشد من ناحية وهي تشد من ناحية، قطع الحبل، والقطع الفراق. وهنا أنظر رسول الله صفوة الله من خلقه، من يغضب منه؟ لا يتصور هذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم إنسان، والبيت بيت أسري، يحصل في بيت النبوة ما يحصل في بقية البيوت، فيقول لأهله: والله إني لا أعلم إن كنت علي راضية أو كنت إن كنت عني راضية أو كنت علي غضبا. غضبا؟ نعم، بشر هي رضي الله عنها. قالت: كيف ذاك يا رسول الله؟ قال: إن كنت عني راضية قلت: لا ورب محمد. يعني إذا أقسمت في كلامها فلشدة حبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقسم بربي، تقول: لا ورب محمد، يعني ما تقول: لا والله، لا وربي، لا والذي لا إله غيره، تقول: لا ورب محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وإذا كنت علي غضبا قلت: لا ورب إبراهيم. قالت: نعم يا رسول الله، لا أهجر إلا اسمك، يعني لا أهجرك أنت في القلب. وحبك باق، لكن من باب العتاب لا أهجر إلا اسمك فقط. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب غيرة. قال رحمه الله تعالى حدثني أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا النضر عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما غرت على امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما غرت على خديجة لكثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها وثنائه عليها، وقد أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبشرها ببيت لها في الجنة من قصب. قال باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر إن بني هشام بن المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم. استأذنوا وفي الهندية استأذنوني، في الهامش. طيب. قال رحمه قال صلى الله عليه وسلم استأذنوني في أن ينكح ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما هي بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها. هكذا قال. قال باب يقل الرجال ويكثر النساء. وقال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم وترى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. هذا في آخر الزمان مع كثرة الفتن والحروب يموت الرجال يقتلوا، فما يبقى إلا النساء حتى يكون الرجل يتبعه 40، ومضى معنا 50 حتى يكون 50 امرأة القيم الواحد. قيم الواحد يعني يقوم على شؤونهن، يعني عنده زوجته وبناته وأخواته وعماته كلهن قد لذن به، أزواجهن قد قتلوا أو ماتوا، فيكون 50 امرأة قيم واحد، وهنا 40 امرأة يلذن برجل واحد. وهذا لكثرة الفتن في آخر الزمان، نسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا حفص بن عمر الحوصي قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال لا أحدثنكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثكم به أحد غيري، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون 50 امرأة القيم الواحد. ويقل الرجال في الهندية وتقل الرجال في أول السند. حفص بن عمر من؟ الحوصي. الحوصي عندي الحوضي. الحوضي هو كذلك بالضاد بالضاد كأنها النقطة سقطت. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة. المغيبة التي غاب عنها زوجها، يعني المرأة التي غاب زوجها سافر مثلا، هل يدخل عليها؟ نعم، لا يدخل عليها إلا محارمها، لا يدخل عليها إلا من كان من محارمها، لا يدخل عليها الغريب ولو كان من أقربائها. إن لم يكن محرم لا يدخل عليها إلا ومعها ذو محرم، يعني لا يدخل عليها ابن عمها، لا يدخل عليها أخو زوجها، لا يدخل عليها عم زوجها، لا يدخل عليها خال زوجها. فخال الزوج وعم الزوج وأخو الزوج ليسوا محارم، ليس أحد أقارب الزوج محرم لها إلا أصوله وفروعه. أصوله يعني أبوه وجده يكونون محارم لها، وكذا فروعه يعني ابنه وابن ابنه، هؤلاء من محارمها. أما أخو الزوج وعم الزوج وخال الزوج هؤلاء أخطر من الموت. قال إياكم والدخول على النساء. قالوا أرأيت الحمؤ يا رسول الله؟ قال الحمؤ الموت. حمؤ الموت، والحمؤ هو قريب الزوج، كل قريب للزوج من غير محارمها كأخيه وعمه وخاله وابن عمه وابن خاله، هؤلاء كلهم من أحمائها، هؤلاء أخطر من الغريب. لما؟ لأن الغريب إن دخل البيت لفت الانتباه، قالوا الجيران ما بال هذا يدخل بيت فلان وفلان غير موجود في البيت. سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. لكن إذا دخل قريبه قالوا والله هذا بيت أخوه، إذا جاء أخوه ودخل قالوا هذا بيت أخوه، هذا بيت ابن أخوه مثلا، هذا بيت ابن أخته، فلا يلفت الانتباه، ولذلك خطره أعظم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمؤ الموت، قال الحمؤ الموت،

إذا أرادت خطبتها تقول لولدها بنت فلان جميلة وجيدة وطيبة أخطبها لك إن شئت، فلا بأس أن يعني تمدح المرأة لولدها بغية أن تخطبها له. أما في غير ذلك لا يجوز للمرأة أن تصف المرأة للرجال، سواء كان ذلك الرجل زوجا أو ابنا أو أخا أو عما، لا يجوز ذلك، لا يجوز ذلك. ومجالس النساء بالأمانة كما مجالس الرجال، فالمرأة إذا رأت المرأة فهي أمينة عليها، لا تصفها ولا تفضحها ولا تذكر أوصافها لأحد. نعم. أحسن الله إليكم. قال: باب قول الرجل لأطوفن الليلة على نسائه. قال: حدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة بمئة امرأة تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله، فقال له الملك: قل إن شاء الله، فلم يقل ونسي، فأطاف بهن ولم تلد منهن إلا امرأة نصف إنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان أرجى لحاجته. قال: باب لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم أو يلتمس عثراتهم. وهذا حتى في غير السفر، هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسافر إذا عاد من سفر أن يطرق أهله ليلا، يعني يدخل عليهم ليلا. هذا في ذاك الزمان، لأن العلة انتفت الآن. في ذاك الزمان كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو وصل ليلا ينزل خارج المدينة، ينزل خارج المدينة بحيث أن الخبر يصل إلى أهل المدينة، فتمتشط الشعثة وتستحد المغيبة وتغتسل وتتنظف وتتهيأ لاستقبال زوجها، ثم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم بالناس في اليوم الثاني ضحا. كان إذا جاء ليلا لا يدخل، يبقى خارج المدينة حتى يصل الخبر ويدخل في أول النهار. ونهى أن يطرق الرجل أهله طروقا، والطروق هو القدوم ليلا، نهى أن يقدم ليلا. لما؟ هناك عدة مضار. المضرة الأولى أنها تستقبله وهي غير مهيئة، تكون شعثة يعني غير متهيئة، فتمتشط وتستحد، تزيل عنها يعني بعض الأذى. والأمر الثاني حتى لا يخونها، يعني إذا جاء ليلا كأنه يتهمها، كأنه يتتبع سقطاتها، وهذا يحرم، يحرم على الزوج أن يتتبع سقطات امرأته. بعض الناس يفعلون هذا في غير السفر، فتجده يراقب جوالها مثلا، يراقب أرقامها، يراقب مكالماتها، رسائل. لا يجوز هذا، لا يجوز هذا. الأصل في نساء المؤمنين الثقة والعفة، والأصل أن نساء المسلمين كلهن ثقات عفيفات، فلا يجوز للرجل أن يرتاب في امرأته وأن يشك فيها وأن يبحث في رسائلها، ومن باب أولى هي لا تفعل. يعني أحيانا تكون الأمور معكوسة فتجد المرأة هي التي تفتش، يحرم عليها ذلك. هو له خصوصيته كما أن لها خصوصيتها، كما أنها لا ترضى أن زوجها يفتش جوالها، ينظر إلى رسائلها، هي كذلك يحرم عليها أن تفتش من ورائه، يحرم عليها أن تفتش من ورائه وتنظر إلى الرسائل، هذا حرام لا يجوز. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله كي يتتبع سقطاتها، يخونها يعني يشك فيها، وهذا حرام، لا يجوز للإنسان أن يشك في أهله. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محارب بن دثار قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يأتي الرجل أهله طروقا. قال: حدثنا محمد بن قاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم بن سليمان عن الشعبي أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. قال: باب طلب الولد. حدثنا مسدد عن هشيم عن سيار عن الشعبي عن جابر قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فلما قفلنا تعجلت على بعير قطوف، فلحقني راكب من خلفي فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ما يعجلك؟ قلت: إني حديث عهد بعرس. قال: فبكرا تزوجت أم ثيبا؟ قلت: بل ثيبا. قال: فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قال: فلما قدمنا ذهبنا لندخل، فقال: أمهلوا حتى تدخلوا ليلا، أي عشاء، لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. قال: حدثني هذا إذا كان قدومهم نهارا، يعني في كل الأحوال لا تفجأ الناس فجأة، إذا جئت ليلا لا تدخل حتى يأتي الخبر وادخل نهارا. وإذا جئت نهارا وأنت غائب عنها شهر مثلا 20 يوم وهي شعثة في شعرها غير مهيئة، انتظر حتى يصل الخبر ثم ادخل عليها مساء،